مستمعينا، مع بداية أسبوع جديد رح نكون على موعد مع مهرجان أرواد السياحي بوسط البحر على الجزيرة الوحيدة المأهولة بالسكان قبالة الساحل السوري. رح نتعرف أكثر على تفاصيل الافتتاح والمهرجان مع الزميلة ريم محمد. يا أرواد القلب اشتاق للسمكي والسنارة، يا أرواد القلب اشتاق للسمكي والسنارة، صدر محمل بالأشواق للمركب والبحارة، صدر محمل بالأشواق للمركب والبحارة. يا أرواد تستعد جزيرة أرواد لؤلؤة الساحل السوري بكل ألقها وتاريخها لاستقبال زوارها مساء اليوم مع افتتاح فعاليات مهرجان أرواد السياحي الأول الذي تقيمه مديرية سياحة طرطوس بالتعاون مع مجلس بلدة أرواد. ويتضمن المهرجان فعاليات متنوعة تبدأ بسباق للسباحين من منطقة المارينا إلى أرواد، يرافقه عرض للزوارق وثم تكريم الفائزين، كما يحتضن البرج الأيوبي العديد من المعارض الفنية والتراثية التي يشارك فيها نخبة من الفنانين والحرفيين المتميزين بالجزيرة والمحافظة. حول فعاليات المهرجان تحدثنا الآنسة ليال والسوف مديرة الترويج السياحي في مديرية سياحة طرطوس. أول شيء طبعا اليوم افتتاح المهرجان أرواد السياحي اللي يقام برعاية وزارة السياحة بالتعاون مع محافظة طرطوس طبعا ومديرية سياحة طرطوس ومجلس بلدة أرواد. الحقيقة المهرجان هو بادرة لإعادة الألق لهي الجزيرة اللي كانت مهملة يمكن شوي لفترة. تم إطلاق المهرجان بورشة أرواد اللي أقيمت بأيار من هاي السنة، واللي كمان أطلق فيها المخطط التنظيمي الجديد لجزيرة أرواد، واللي يعني يتضمن تحسين وتجميل يعني للجزيرة. ويعتبر هذا المهرجان هو الخطوة الأولى للترويج لجزيرة أرواد لجلب استثمارات أيضا وللإضاءة عليها لأنها تستحق أن تكون مقصد سياحي مهم ومميز. أكيد التحضيرات للمهرجان بلشت بعدة حملات نظافة وطلاء للجزيرة بين جدران باللون الأبيض والأبواب باللون الأزرق، يعني على نمط الجزر المتوسطية. واليوم بيبدأ عنا الافتتاح الساعة 7 مساء، يرافق طبعا مجموعة من الفعاليات ذكرتيهم حضرتك اللي هم عرض زوارق بحرية وأيضا سباق سباحة للناشئين من عمر 10 ل 15 عام رح ينطلقوا من الميناء الجديد المارينا بطرطوس إلى أرواد سباحة، وسيتم تكريمهم بالجزيرة إن شاء الله الساعة 5:30. الساعة 6 يتم افتتاح المعارض في البرج الأيوبي، معرض للمهن اليدوية لجزيرة أرواد من جزيرة أرواد الحرفيين، ومعرض للمأكولات أيضا من الأكلات الأروادية، وثم الافتتاح الرسمي الساعة 7 مساء مع فرقة يبالا والمطرب سامر صالح. غدا اليوم الثاني تستمر المعارض، ومساء عندنا فرقة إيليا والمطرب أحمد عبد الحميد. نعم شكرا جزيلا. يا أهلا. هذا وشهدت الجزيرة اهتماما حكوميا ملحوظا، حيث نظمت ورشة عمل بمشاركة مختلف الجهات والوزارات، خلص المشاركون فيها لضرورة تحسين الواقع الخدمي والاستثماري بالجزيرة، ولا سيما بعد صدور المخطط التنظيمي الذي يتيح إقامة العديد من المشاريع الاستثمارية وتحسين الأبنية السكنية ومرفأ صناعة القوارب، إضافة إلى إقامة فنادق ومسابح متطورة. حول أهم ما صنع بعد ورشة العمل وأيضا المهرجان أرواد السياحي الأول الذي سيقام اليوم، يحدثنا الدكتور محمد جمال بصو رئيس مجلس بلدة أرواد. بالنسبة لورشة العمل اللي أقيمت بخصوص الجزيرة، هاي صارت بعد إصدار المخطط تنظيم الجزيرة وتوقيع وتصديقه. بعد إنهاء المخطط تنظيم الجزيرة، أقام السيد وزير السياحة ورشة عمل حول مخطط تنظيمي وأولويات البدء وأولويات البدء في تنفيذ هذه المشاريع. كان ما لازم ننسى الشكر الجزيل لمحافظة طرطوس اللي كان الإصرار كثير كبير من قبلهم على إصدار المخطط التنظيمي الفترة اللي صدرت. بالنسبة لورشة العمل كان الخطوة الأولى فيها هو بناء الرصيف البحري في المنطقة الشمالية من المرفأ في جزيرة أرواد. هذا حيزيد المساحة حوالي 25,000 متر مربع، وبعدها حيتم نقل صناعة السفن وكل شيء في الصناعي إلى هذه المنطقة الجديدة اللي حتتحول لمنطقة صناعية لصيانة السفن وبنائها. بعد ما بصير هذا الشيء احنا حنكون قادرين على بناء جزيرة حديثة واستثمار المواقع الجديدة اللي حتحدث بعد نقل صناعة المراكب إلى هذه المنطقة الجديدة، حيث يوجد لدينا المول ونادي الغطس ومطعم السفيني على الكورنيش الشرقي في الجهة الشمالية من الميناء. حتى عندنا الفندق الأربع نجوم المعروف بفندق فينيقيا اللي عم تستثمره وزارة السياحة. من أهم بس الاهتمام الحكومي كان بالفترة الأخيرة كان اهتمام كثير كثير كبير. يعني احنا ما كنا نتخيل بيوم من الايام انه حلم صغير لدينا في جزيرة أرواد يتحول لحقيقة حتكون على الارض اليوم، هي بمهرجان أرواد السياحي 2018 اللي احنا بنقول هو الاول. بالنسبة ل يعني هالحلم اللي كان عبارة عن كلمة صغيرة بيننا وبين السيد محافظ طرطوس موجه له افتحيه عن مسعى، قال لي يلا بلش بالوراء بلش اشتغل. بعدين راحت الفكرة لإنسان عظيم آخر هو وزير السياحة، وكمان إصرار مستمر على إنجاز هذا المهرجان. بالنسبة لإحنا بعدين الحلم، ما بدي أكذب عليكي، الحلم عندنا كبير والمهرجان صار على الأرض اليوم إن شاء الله، وإن شاء الله إن شاء الله حننفذه. بس الحلم جوات أهل أرواد كبير إنه إن شاء الله مهرجان تاني، يعني بعد ما إذا إحنا قدرنا نحول هذا نهتم بهذه الصخرة وبجمالها وتنظيفها، على الأقل نتذكر أجدادنا الفينيقيين اللي عملوا من صخرة جرداء إلى عاصمة المملكة. فالأولى فينا إحنا إنه نهتم بهذه الجزيرة، وخصوصا بعد اهتمامات السيد محافظ وورشات النظافة اللي بعتوها ووزير الإدارة المحلية اللي بالفترة الأخيرة بعث لنا 100 مليون للاهتمام بهذه النظافة. إن شاء الله الحلم اللي عم أحكي لك عليه كنت بشوي إن شاء الله بيكبر، إن شاء الله بيكبر، ونشوف السيد رئيس الجمهورية في مهرجان أرواد السياحي الثاني إن شاء الله. شكرا جزيلا. مقررات وتوصيات بدأ العمل على تحقيقها بانتظار أن ترى النور لتأخذ جزيرة أرواد حقها في التألق بما يليق بها سياحيا وأثريا وبشريا. أرواد التي تطرب على أصوات النوارس والأمواج ستكون على موعد مع الأماسي الموسيقية المرافقة للمهرجان اليوم وغدا، ومنها أمسية موسيقية لفرقتي كابالا والشبيبة إلياما والمطربين سومر صالح وأحمد عبد الحميد. طرطوس ريم محمد، إذاعة أمواج. على أحلى بلاد ورميني بلا أرواد، وديني على أحلى بلاد ورميني بلا أرواد، حب جديد وموج يزيد. أكيد الدعوة مفتوحة للجميع لزيارة جزيرة أرواد والمشاركة بالمهرجان. وفلايك تمشي وصياد، وفلايك تمشي وصياد. وبهيك مستمعينا ما بقي إلا نودعكم ونشكركم على حسن المتابعة. ورميني بلا ترول، وديني على أحلى. كنت معكم من طرطوس لساعة ونص من الوقت، أنا رابعة يوسف. حب جديد وموج يزيد. والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، ميسى سليمان، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادية. إلى اللقاء. يا نسافر فيه عز النوم، لا خايف ولا كلمة لوم، يا مسافر فيه عز النوم، لا خايف ولا كلمة لوم، قلت لك وديني معاك قلبي شراعه مينا وضوء، قلت لك وديني معاك قلبي شراعه مينا وضوء، قلبي شراعه مينا وضوء، وديني على احلى بلاد ورميني بزيرة اروان، حب جديد وموج يزيد وفلايك تمشي وصياد، وفلايك تمشي وصياد. يا بحر اسرار يا مينا ويا احلى دار، بعيونك يا بحر اسرار يا مينا ويا احلى دار، جمالك عجوانح قلب غني وبقت ازهار، جمالك عجوانح قلب غني وبقت ازهار، غني وبقت ازهار، وديني على احلى بلاد ورميني بلا دروان، وديني على احلى بلاد ورميني بلا دروان، حب جديد و